انت صاحبي ولا رافع. لا لا لا لا لا لو ما ردتش اعتباري، لو ما ردتش اعتباري، لو حقيقي كنت صاحبي، لو حقيقي كنت صاحبي هاتلي حقي وخدلي طاري. يا حبيب يا حبيب يا صاحبي خلاص ابعد عني، ابعد عني، اعمل معروف، اعمل معروف يا صاحبي خلاص ابعد عني، والنبي تبعد عني يا روحي تبعد عني، والنبي تبعد عني يوه يوه يا روحي تبعد عني يا صاحبي تبعد عني. لو عشتي اديني رنة، لو عشتي اديني رنة، هتلاقي الدنيا جنة، هتلاقي لعمة فتة، هتلاقي لعمة فتة والفخرة مغنى. كلمني على الفودافون السبكي على التليفون، اشوفك على الماشي.